الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى بما يتعلق بمصارف الزكاة. قد سبق في الدرس السابق الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا الدرس يتعلق بمصارف الزكاة. يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقوله سبحانه وتعالى فريضة من الله، فالله عز وجل بين أهلها المستحقين لها، وهذا الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى أنه فريضة لازمة، وهذه القسمة صادرة من علم الله عز وجل وعن حكمته، فلا يجوز لأحد تعديلها وصرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، لأن الله عز وجل قال فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق وبمن لا يستحق، حكيم في تقديره لهذه المصارف ولتقديره لهذه الأحكام الشرعية. فالله عز وجل هو الحكيم وله الحكمة البالغة، تعالى الله سبحانه وتعالى. فمن هؤلاء الأصناف الثمانية الفقراء، الفقير هو الذي لا يجد ما يقوته وما يكفيه له ولمن يعولهم، لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من حرفة قائمة أو صناعة أو غلة أو غلة تأتيه لتكفيه وتكفي من يعولهم، فهو بحاجة إلى مواساة وبحاجة إلى معونة، فهو من المعوزين المحتاجين. والمسكين أحسن حالا من الفقير على القول الراجح، حيث أنه يجد دخلا أو حرفة أو صناعة لكن لا تؤدي الغرض الذي يحتاجه من كفايته وكفاية من يعولهم، وربما له رواتب تصرف له شهريا لكن لا تكفي للقيام بمصالح أمره وحاجته، من إيجار منزل، من كسوة، أو من طعام، أو من سداد ديون عليه، أو ما شابه ذلك. فهذا المسكين أرفع حالا من الفقير، وبعض أهل العلم قال المسكين أشد حاجة من الفقير، أقوال لأهل العلم في ذلك، لكن في الجملة الفقراء والمساكين هم من لا يكفيهم دخلهم ولا تكفيهم حرفتهم ولا صناعة قائمة لهم، وليس عندهم ما يغنيهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يكفيهم لحاجتهم الضرورية لما يمولهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي الحول القادم، فيعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة كاملة. ولو نظرنا لأحوال الناس اليوم وما يخرجه التجار للفقراء والمساكين، إنما هو ما يكفيهم ليومين أو لأسبوع أو لأسبوعين أو ربما لثلاثة أسابيع، وإذا بالغنا ربما لما يكفيهم لشهر، وليس ما يكفيهم لمدة سنة. فتجد هذا الفقير يأخذ من هذا التاجر مالا، لكن هذا المال لا يكفي، فمن أجل ذلك يضطر أن يذهب إلى التاجر الآخر والتاجر الآخر، وهكذا حتى ربما يجمع مالا يقضي له دينا أو يسد له إيجارا أو يكفيه في كسوته وكسوة عياله ومن يعولهم، أو طعاما له ولمن يعولهم، وربما يدخر شيئا من ذلك المال لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة. فنادرا تجد من الفقراء من يأخذ من هذه الزكاة ما يكفيه لسنته. فمن أجل ذلك نبه أهل العلم أن الفقراء يعطون ما يكفيهم لمدة سنة. فمثلا إنسان له راتب شهري مقداره 2000 ريال سعودي، فيحتاج في صرفه في هذا الشهر 3000 من إيجار، من طعام، من ما يحتاجه من أمور ضرورية، ربما علاجات، أدوية، مستشفيات، فيحتاج إلى 1000 ريال زيادة، لأن راتبه 2000 ولا يكفيه، فيحتاج يتسلف 1000 ريال. فهذا يعطى مقدار 1000 ريال شهريا، أي لمدة سنة 12000 ريال، حتى يسد حاجته وتكفيه مؤنته. هذا ما أفتى به أهل العلم. لكن من كان له كفاية أو سدت حاجته وأغناه الله من فضله، فهذا لا يجوز له أن يسأل، لأنه ليس من الفقراء ولا المساكين، فهذا يخشى عليه من الوعي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، كما في الصحيحين، أي ليس في وجهه قطعة لحم. يأتي يوم القيامة مفضوح عند الناس على الملأ، الناس يعلمون أن هذا كان يسأل الناس تكثرا وليس حاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. إذن هذا إنما يسأل جمرا والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح حكيم بن حزام رضي الله عنه عندما جاءه يسأله، فقال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. إذن المال فتنة، فمن أجل ذلك تجد الإنسان ربما ألمت به حاجة فذهب يسأل التجار أو الجمعيات ليسد له حاجة، لكن لما يرى المال في يده جاءه من غير تعب ولا معاناة فيستحل ذلك المال، وتجده يستكثر ويسأل ويسأل ويسأل. هذا له هذا الوعيد، يأتي يوم القيامة إنما يستقل جمرا أو يستقل أو يستكثر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأخذه بسخاوة نفس، الناس فرحان أنها تعطيه وتساعده لأنه محتاج، فالله يبارك له في هذا المال، وإن كان يعطوه وهم كارهون لأنه محتال يدعي ويزعم أنه مسكين وأنه فقير، فهذا نفسه متطلع لهذا المال ومستشرف له، فلم يبارك الله له فيه. ومثله كالذي يأكل ولا يشبع، وبالفعل تأتيه أموال وآلاف ومئات، لكن تذهب سدى، تذهب من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، فأيهما أحب إليك، أن تكون أنت المنفق أم أنت السائل؟ هذا يعطي وهذا يأخذ، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. وهناك وعيد آخر حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وفتح لنفسه باب مسألة، فهنا الآن يأتيه الفقر من حيث لا يدري، لأنه فتح على نفسه وهو في غنى. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن ينصح. إذا جاءك من يسأل وتجد فيه غنى أو في قراء تدل على أنه غني وليس عنده ما يدعيه من الفقر والحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجلين عندما جاءه يسألان: